السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وأريد أن أتحدث الآن عن موضوع يدور الجدل حوله الآن في الساحة، وهو الدين والصحة النفسية. تعلمون أن كثير من المشتغلين بالطب النفسي يعني لا يختلف وضعهم عن الوعاظ، يعني جعلوا الوعظ و المحتوى الديني أصلا في الصحة النفسية، وحجتهم في ذلك أن الدين هو الغاية من الوجود، وهو الصلة بينك وبين الرب، وهذا عمود الصحة النفسية. مخالفوهم يقولون بأن النفس محايدة، يعني ماذا عن الشخص الذي مثلا، لا لن أقول يعني مختلف عن دينك، إنما مختلف عن مذهبك من نفس المجتمع، يعني كيف ستتفاهم معه بالدين؟ لأن طبعا الدين هو مذاهب. وماذا عن الشخص مثلا الأصم والأبكم اللي ما يعني مثلا يقرأ قرآن ويسمع، هل هو مثلا محروم من الصحة النفسية، أو أن هذا التطبيب النفسي لا يشملهم؟ يعني يوجد إشكال في أنك تجعل التطبيب النفسي هو يعني فرع عن التدين والتعبد. فماذا أريد أن أقول الآن؟ يعني ما هي وجهة نظري؟ أنا أقول بأن الدين ما في شك أنه يعطي صحة نفسية، يعطي هدوء، يعطي استقرار، يعطي اطمئنان وسكينة. لكن هل هذه الصفات والسمات التي يقدمها الدين للشخص نابعة من عناصر الدين ومكوناته، أم هي ثمرة لمشاعر موجودة في العمل الديني؟ يعني مثلا عندما تصلي فأنت تشعر بأنك في اتصال مع الله، وعندما تدعوه ربما يعني تبكي ويعني تتعب في الدعاء، ويغلب على ظنك أن الدعاء سيستجاب، وبالتالي أنت تحصل على شعور نفسي جميل وجيد بهذا العمل. يعني الأمر لا يختلف عن مثلا الرياضات الروحية الأخرى اللي يتخيل أصحابها أنهم مثلا يتواصلون مع النجوم ويتواصلون مع الكواكب، يعني في بعض الطقوس في شرق آسيا يستمدون السعادة من الكون. أيضا يوجد في الأديان الأخرى، يعني البوذية، أنا بحثت في يوتيوب عن البوذية والصحة النفسية، وجدت عشرات المقاطع ومحاضرات طويلة يعني بالساعة وأكثر، يتحدث عن أهمية الطقوس والأعمال البوذية في الاستقرار والهدوء النفسي والصحة الذهنية. فالأمر ليس راجعا إلى تفاصيل العمل الديني، وإنما هو راجع إلى شعور الإنسان المتعبد والمتدين بأنه لجأ إلى الإله، لجأ إلى القوة العظمى، لجأ إلى الجهة التي بيدها الخلاص، فيشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة والسكينة. وقد تكون تلك الجهة خرافية وهمية، قد يكون ذلك العمل لا صحة له. يعني لا تتوقع أن أولئك الذين حول القبور أو حول الأشجار ومعابد مختلفة أنهم لا يشعرون براحة نفسية، بالعكس. يعني شاهدهم في الهند، يعني في النهر، نهر نسيت اسمه، لكنه نهر الغفران، يعني النهر الذي يغسل الإنسان من ذنوبه وخطاياه، يعني قمة السعادة والأنس والبهجة، رغم أنه نهر متسخ أصلا ومليان بكتيريا وجراثيم بحسب المختصين. فالدين يعطي صحة نفسية لكونه يعطي الإنسان شعور بأنه لجأ إلى القوة العظمى، إلى الإله. إلى الرعاية، إلى الحماية، إلى الرحمة. لكن ليس بالضرورة أن هذا حقيقي، قد يكون كله وهم أصلا، هي مجرد مشاعر مبنية على قناعات وهمية لا حقيقة لها. فلا تستطيع أن تقول بأن الدين بهذا المفهوم هو ما أعطى الصحة النفسية، وإنما هي المشاعر التي خدع بها الإنسان نفسه هي التي أعطت الصحة النفسية. وهذا ليس خطأ على فكرة، يعني كون الإنسان يدخل في حالة تخدير وخداع نفس يعني ربما يكون مفيد على فكرة. يعني الطفل أحيانا تلهيه بشيء وهمي أو تعطيه وعد كاذب يعني تعطيه لعبة أو تمثال أو شيء يعني يتخيل بأنه حقيقي ويسعد يعني ويرتاح. كذلك الإنسان هو لا يختلف عن الطفل يعني في الحقائق الكبرى، يعني إذا وجد وهما يلبي حاجة عنده، حاجة نفسية، حاجة تعطيه الاستقرار والهدوء، فإنه سوف يصدقها ويؤمن بها ويحافظ عليها، ويقول لك فعلا أنا شعرت المسألة ما هي بخيال وهم. فوجهة نظري أن الصحة النفسية يعني متعالية، يعني في الأصل أن الإنسان يبحث عن صحته النفسية في إنسانيته، يعني في أصل تكوينه البشري، يعني مثل العلاجات والأدوية العضوية اللي تلامس أو تستهدف أعضاء الجسم، هذه ما لها علاقة بالدين وما لها علاقة بالمواعظ وبالمرجعيات الشرعية. يعني الطبيب لا يقدم محتوى ديني للمريض، يعني طبيب العظام مثلا أو طبيب الباطنية أو طبيب الأسنان يعالج المشكلة نفسها. كذلك الصحة النفسية هي في الأصل يجب أن تكون مبنية على قاعدة محايدة، على قاعدة محايدة، ولكن لأن الصحة النفسية شيء يعني هلامي، لا يوجد شيء واضح في النفس، لا يوجد أعضاء وعناصر محددة يستهدفها العلاج، فلجأ الإنسان إلى التطبيب الديني. وأنا طبعا لا أقلل من أهمية الدين، ولا أنفي أهمية اللجوء إلى الله والاستغاثة به في الحصول على الشعور النفسي الجيد، لكني أقول بأن هذا باب كبير للأوهام وللخرافات، وجميع الأديان، جميع المذاهب، جميع العقائد تعتقد بأن دينها ومذهبها وعقائدها تقدم صحة نفسية للإنسان، وبالتالي وقعت الخدعة. يعني يعطيك وصفة دينية وهي في الأساس وصفة وهمية. يعني عندما يأمرك بالعمل الديني فهو يدفعك إلى اللجوء، إلى الحصول على شعور الاطمئنان والسكينة بجوار من تعتقد بأنه إلهك. وهذا ما ينطبق على جميع الأديان. إلى اللقاء.